عربي بقلعش ولا شاب، ابن بلادي يا مالك قلبي محلي ريان، وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجة كلام. طب لما يلل الورد البلدي كل الورد يخاف، بالعربي اللي ما شافش العربي بقلعش ولا شاف. وناهيك عن طبع الحنية بفرح لما تغير.